بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 204 من هذه الموسوعة الطيبة، وهو المجلس رقم 128 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة 11 من الهجرة، وكما تعلمون أنها هي السنة الأخيرة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض. في هذه الدنيا يعني. وكنا نتكلم عن المراحل الأخيرة أو الأحداث الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن ووصلنا إلى الصفحة رقم 104 من المجلد الثامن من هذه الموسوعة، وهو الكلام عن كيف الوقت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعات القيمة النافعة البداية، وأنه قال رحمه الله عز وجل: فصل في ذكر الوقت الذي توفي فيه، فصل في ذكر الوقت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغ سنه حال وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي كيفية غسله عليه الصلاة والسلام وتكفيني والصلاة عليه ودفني وموضع قبري صلى الله عليه وسلم عليه. قال: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات في يوم الاثنين. قال: رواه الإمام أحمد والبيهقي رحمه الله عز وجل. وقال سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي أبو بكر: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يوم الاثنين. فقال: إني لأرجو أن أموت فيه. فمات في رواه البيهقي من حديث الثوري رحمه الله عز وجل به. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا هريمن، حدثنا ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء، تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقال عروة بن الزبير في مغازيه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، أرسلت عائشة إلى أبي بكر، وأرسلت حفصة إلى عمر، وأرسلت فاطمة إلى علي، فلم يجتمعوا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صدر عائشة، وهو في يومها يوم الاثنين حين زاغت الشمس الهلال ربيع الأول. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عينة، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: آخر نظرة نظرتها آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كشف الستارة والناس خلف أبي بكر، فنظرت إلى وجهه كأن ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم، فأراد الناس أن ينحرفوا، فأشار عليهم أن يمكثوا، وألقى السجف، وتوفي من آخر ذلك يوم وفي حديث وهذا الحديث في الصحيح، وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوال، والله تعالى أعلم. وروى يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكر عن محمد بن شعيب عن صفوان عن عمر بن عبد الواحد جميعا عن أوزاعي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار. وقال البياهقي رحمه الله عز وجل: بين أبو عبد الله الحافظ بين أحمد بن كامل حدثنا الحسن بن علي البزار حدثنا محمد بن عبد العال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه وسليمان بن طرخان التيمي في كتابه المغازي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين وعشرين ليلة من سفر، وبدأه وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة، كانت من سبيل يهود، وكان أول يوم مرض يوم السبت، وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين لليلتين خالت من شهر ربيع الأول لتمام 10 سنين من مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو معشر حدثنا محمد بن عن محمد بن قاسم قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من سفر سنة إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه شكوى شديدة، فاجتمع عنده ونساؤه كلهن فاشتكى 13 يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خالتا من ربيع الأول سنة 11. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: وقالوا بودئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من سفر، وتوفي صلوات رب السلام عليه يوم الاثنين 16 ليلة خالت من ربيع الأول. هكذا جزم به محمد بن سعد كاتبه وزاد، ودفن يوم الثلاثاء. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن المقبوري عن عبد الله بن رفع عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بودئ في بيت ميمونة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 13 يوما، فكان إذا وجد خفة صلى، وإذا ثقل صلى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال محمد بن إسحاق: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة خالت من شهر ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجرا، واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته 10 سنين كواملة. قال الوقدي: وثبت عندنا وجزم به محمد بن سعد ابن سعد كاتبه. وقال يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير عن ليث أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلة خالت من ربيع الأول وفيه قادم المدينة على رأس 10 سنين من مقدمه. وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خالت من ربيع الأول لتمام 10 سنين من مقدمه المدينة. روى ابن عساكر وروى الوقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس مثله سواء. وقاله خليفة بن خياط أيضا. وقال رحمه الله عز وجل: وقال أبو نعيم الفضل بن دكين أقال أبو نعيم الفضل بن دكان: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين مستهل ربيع الأول سنة 11 من مقدمه المدينة. وروى ابن عساكر أيضا وقد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مثله فيما نقلناه عن مغازيهما. فالله تعالى أعلم. المشهور قول ابن إسحاق والوقدي. وروى الوقدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن أم عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: حدثني إبراهيم بن يزيد عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لـ 12 ليلة خالت من ربيع الأول. قال رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن حزم عن أبي مثله وزاد ودفن وليلة الأربعاء. قال وروى سيف بن عمر عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن حكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ارتحل فات المدينة فأقام فيها بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا، ومات يوم الاثنين العاشر خلون من ربيع الأول. وروى أيضا عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة وفي حديث فاطمة عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها إلا إن ابن عباس قال في أوله لأيام مضينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأيام مضينا منه. وقالت عائشة بعد ما مضى أيام منه. قال رحمه الله عز وجل فائدة. قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما مضمونه لا يتصور وقوع وفاة على الصلاة والسلام يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة، فكان أول ذي الحجة يوم الخميس. فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص، لا يتصور أن يكون يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول. وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول، وقد حاول جماعة الجواب عنه، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، واختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة راوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، يعني من المدينة إلى حجة الوداع، ويتعين كما ذكرنا أنه خرج لحظة واحدة. قال رحمه الله عز وجل أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها قال ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة، يعني من المدينة إلى حجة الوداع، ويتعين كما ذكرنا أنه خرج يوم السبت، وليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس، لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك. ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة، لأن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فتعين أن خرج يوم السبت لخمس بقين. فعلى هذا إنما رأى المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة، وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة، وحسبت الشهور بعدة كوامل، يكون أول ربيع يوم أول ربيع الأول يوم الخميس، فيكون ثانية عشرة يوم الاثنين، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل ثبت في الصحيحين من حديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأسه 40 سنة، فأقام مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفى الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال وكذا روى ابن وهب عن قرة عن الزهري عن أنس، وعن قرة عن ربيعة عن أنس مثل ذلك. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل حديث قرة عن الزهري غريب، وأما من رواية ربيعة عن أنس فرواها عن جماعة كذلك، ثم أسند من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، وكذا رواه ابن البربري ونافع عن ابن عيم عن ربيعة عن أنس قال، والمحفوظ عن ربيعة عن أنس 60. ثم أورده ابن عساكر من طريق مالك والأوزاعي ومصعر وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن ربيع وعبد الله بن عمر وسليمان بن بلال وأنس بن عياض والدراوردي ومحمد بن كشف المدني كلهم عن ربيعة عن أنس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، وقال الباقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو غالب البهلي قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بسن أي الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث؟ قال: كان ابن أربع قال كان ابن 40 سنة. قال: ثم كان ماذا؟ قال: كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتمت له 60 سنة يوم قبض الله عز وجل، وهو كأشد الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه صلوات ربي وسلامه عليه. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به. وقد روى مسلم رحمه الله عز وجل عن أبي غسان عن ابي غسان محمد بن عمرو الرازي الملقب بجنيج عن حكيم بن سلمان عن عثمان بن ابي ابن زايده عن الزبير بن عدي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن 63، وقبض ابو بكر هو ابن 63، وقبض عمر هو ابن 63. فرز به مسلم رحمه الله عز وجل. قال: وهذا لا ينافي ما تقدم عن انس، لان العرب كثيرا ما تحذف الكسر. وثبت في الصحيحين من حديث ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروه عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنه. قال الزهري: واخبرني سعيد بن مسيب مثله. قال: وروى موسى بن عقبة عن وعقيل ويونس بن زيد أو ابن جريج عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة وابن 63. قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم عائشة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن بالمدينة 10، لم يخرجه مسلم. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله رضي الله عن جرير بن عبد الله بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وابن 63، وأبو بكر وابن 63، وعمر وابن 63. قال: وهكذا روى مسلم من حديث غندر عن شعبة وهو من أفراده دون البخاري، ومنهم من يقول عن عمرو بن سعد عن معاوية والصواب كما ذكرناه عن عمرو بن سعد عن جرير عن معاوية، وروينا من طريق عمرو بن شرحبيل الشعبي ابن شرحه إلى الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية رضي الله تعالى عنه مجمعا فذكره. وقال: وروى الحافظ بن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة، وتوفي أبو بكر وابن 63، وتوفي عمر وابن 63. وقال ابن لهيعة عن الأبي الأسود عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يلداهما عندي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من أبو بكر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63، وتوفي أبو بكر بعده وابن 63. وقال الثوري عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم بنو 63 سنة بنو 63. قال: وقال حنبل: حدثنا الإمام حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وابن 43، فأقام مكة 10 وبالمدينة 10، وهذا غريب عنه وصحيح إليه. قال رحمه الله عز وجل: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام حدثنا رضي بن أبي هند عن الشعبي قال: نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 40 سنة، فمكث 3 سنين، ثم بعث إليه جبريل عليه السلام بالرسالة، ثم مكث بعد ذلك 10 سنين، ثم هاجر إلى المدينة، وفقبض هو ابن 63 سنة. قال الإمام أحمد قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل: الثبت عندنا 63 سنة. قال رحمه الله: قلت وهكذا روى مجاهد عن الشعبي، وروى من حديث إسماعيل بن أبي خالد عنه في الصحيحين من حديث روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13، وتوفي ابن 63 سنة. قال في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث روح بن عبادة أيضا عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث في مكة 13، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ثم مات وابن 63. وهكذا روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، روى الإمام أحمد عن روح بن عبادة ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون كلهم عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما به. وقد روى ابن يعلى الموصلي عن الحسن بن عمر بن شقيق عن جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر مثله، ثم ورد من طرق عن ابن عباس مثل ذلك. قال ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مكة 13 يوحى اليه وبالمدينة 10، ومات وابن 63 سنة. وقد اسمد الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل من حديث سلم بن جنادة عن عبد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 سنة. ومن حديث أبي نضرة وابن 63، ومن حديث أبي نضرة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس مثله. وهذا القول هو الأشهر وعليه الأكثر. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن خالد بن حزة حدثني عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 65 سنة. ورواه مسلم من حديث خالد الحذاء به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام مكة 15 سنة، 8 سنين أو 7 يرى الضوء ويسمع الصوت، 8 أو 7 يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. ورواه مسلم بن حماد بن سلمة به. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا أنس عن عمار مولى بن هاشم قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ قال ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى علي ذلك. قال قلت إني قد سألت فاختلف علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قلت نعم. قال أمسك 40 بعث إليها وخمس عشرة أقام مكة يمن ويخاف 10 وجاره بالمدينة. وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زرع وشعبة بن الحجاج كلهم عن يونس بن عبيد عن عمار عن ابن عباس من نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا العلاء بن صالح حدثنا المنهال بن عامر عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 بمكة 10 بالمدينة. فقال من يقول ذلك؟ قال لقد أنزل على مكة 15 وبالمدينة 10 وبالمدينة 10 65 وأكثر. وهذا من أفراد أحمد إسنادا ومتنا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا وشيء من حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 سنة. تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل. وقد روى الترمذي في كتاب الشمائل وأبو يعلى الموصلي والبيهقي رحمه الله عز وجل من حديث قتادة عن الحسن البصري عن دغفالين بن حنظلة الشيباني النسابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. ثم قال الترمذي دغفاله لا يعرف لو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في زمانه رجلا. وقال بهقي هذا يوافق رواية عمار ومن تبعه عن ابن عباس ورواه الجماعة عن ابن عباس في 63 صح. قال ورواية الجماعة عن ابن عباس في 63 صح فهم أوثق وأكثر. وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة وأحد الروايتين عن أنس والرواية الصحيحة عن معاوية. وهي قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وابي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قلت وعبد الله بن عتبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن الحسين وغير واحد من الاقوال الغريبه ومن الاقوال الغريبه ما رواه خليفه بن خيطان عن معاذ بن هشام حدثني ابي عن قتاده قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 62 سنة. ورواه يعقوب بن سفيان عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده مثله. ورواه زيد العمي أن يزيد أن ي... أن أنس ومن ذلك ما روى محمد بن عدي عن قاسم بن حميد عن النعمان بن ثابت عن النعمان بن المنذر الغساني عن مكحول قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 62 سنة وأشهر. قال وروى يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكر عن محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 62 سنة ونصف. وأغرب من ذلك ما كله ما روى الإمام أحمد عن الروح عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن الحسن قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين مكة وعشرا بعدما هاجر. فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور أن على الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وعمره 40 سنة فقد ذهب إلى أن على الصلاة والسلام عاش 58 سنة 58 سنة. وهذا غريب جدا. لكن روينا من طريق المسدد عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 60 سنة. وقال خليفة بن خياط حدثنا أبو عاصم عن أشعث عن الحسن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 45 فقام بمكة 10 من مدينة 8 وتوفي وابن 63. وهذا بهذه الصفة غريب جدا. قال رحمه الله عز وجل صفة غسله على الصلاة والسلام. ولقد قدمنا أنهم رضي الله تعالى عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق وبقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء. فلما تمهد تتوضأت وتوطدت وتمت شرعوا بعد ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن اسحاق فلما بويع ابو بكر اقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. وقد تقدم من حديث ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وقال أبو بكر عن وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو بردة عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل ألا تجردوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. قال وروى ابن ماجه من حديث معاوية عن أبي بردة واسمه عمرو بن يزيد التميمي الكوفي قال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن ابن عبد الله بن الزبير عن أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلف ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوا عليه قميص يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو استكبرت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال ورواه أبو داود من حديث ابن إسحاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله وعم العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وكثم بن عباس وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه. فلما اجتمع لغسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري أحد بن عوف بن الخزرج وكان بدريا علي بن أبي طالب فقال يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي ندخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلي من غسله شيئا. قال فأسند فأسنده علي إلى صدري وعليه قميص صلوات ربي وسلامه عليه. وكان العباس وفضل وقوسام يقلبونه مع علي وكان أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وصالح مولاهما يصبان الماء. وجعل علي يغسله ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يرى من الميت. وهو يقول بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل بالماء والسدر وجففوه، ثم صنع بما يصنع بالميت، ثم أدرج في ثلاثة أثواب، ثوبين أبيضين وبراد حبيرة. ثم قال: ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكم إلى أبي عبيدة بن الجراح. وكان أبو عبيدة يضروح لأهل مكة، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري. وكان أبو طلحة يلحد لأهل مكة لأهل المدينة. ثم قال العباس حين شرحهما: اللهم اغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب فلم يجد صاحب أبا عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انفرد به أحمد. وقال يونس بن بكير عن منذر بن سعلبة عن العلباء بن أحمر قال: كان علي والفضل يغسلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنودي علي: ارفع طرفك إلى السماء. قال: وهذا منقطع. قلت: وقد روى بعض أهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، لا تبد فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا في شعار بأمره له في حق نفسه. والله تعالى أعلم. وقال الحافظ الأبكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد رواه أبو داود في المراسل وابن ماجه من حديث معمر به. زاد البياقي رحمه الله عز وجل في روايته قال: سعيد بن المسيب قد ولي دفنه عليه الصلاة والسلام أربعة: علي والعباس والفضل وصالح، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحدوا له لحدا ونصبوا عليه اللبن نصبا. وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين، منهم شامرون الشعبي ومحمد بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم، بألفاظ مختلفة يطول بسطها هنا. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: وروى أبو عمرو كيسان عن يزيد بن بلال: سمعت عليا يقول: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عينه. وقال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر. قال علي: فما تناولت عضوا إلا كأنه يقلبه معي 30 رجلا حتى فرغت من غسلي، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عبد الصمد بن نعمان، حدثنا كيسان بن عمرو عن يزيد بن بلال قال: قال علي: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا تبسط عيناه. قال علي: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر. قال رحمه الله عز وجل: قلت: هذا غريب جدا. وقال البيهقي: أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا سعيد بن عاصم عن حدثنا حسين بن حفص عن سفيان عن عبد الملك بن جرير: سمعت محمد بن علي أبا جعفر قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر 3، وغسل عليه قميص، وغسل من بئر كان يقال له الغرس بقباء، كانت لسعد بن خيثمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها، وولي غسله علي والفضل محتضنه صلوات ربي وسلامه عليه، والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحني، قطعت وتيني، إني لأيد شيئا يترطل علي. وقال الوقدي: حدثنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن عبد الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم البئر بئر غرس، هي من عيون الجنة، وماؤها أطيب المياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له منها، وغسل من بئر غرس. وقال سيف بن عمر عن محمد بن عون عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولما فرغ من القبر وصلى الناس الظهر، أخذ العباس بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عليه كلة، من ثياب يمانية صفاء في جوف البيت، فدخل الكلة ودعا علي والفضل، فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهما دعا أبا سفيان بن حارث فأدخله، ورجال من بني هاشم من وراء الكلة، ومن أدخل من الأنصار حيث ناشدوا أبي وسألوه منهم أوس بن خولي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال سيف عن الضحاك عن ابن يربوع عن حنفي عن مهان حنفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فذكر ضرب الكلة وأن العباس دخل فيها عليا والفضل وأبا سفيان وأسامة ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت، فذكر أنهم ألقي عليهم النعاس، فسمعوا قولا يقول لا تغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان طاهرا. فقال العباس ألا بلى، وقال أهل البيت صدق فلا تغسلوا. فقال العباس لا ندع سنته لصوت لا ندري ما هو، وغشيهم النعاس ثانية فناداهم أن غسلوا عليه ثيابه، فقال أهل البيت ألا بلى، وقال العباس ألا نعم، فشرعوا في غسله وعليه قميص ومجول مفتوح، فغسلوه بالماء القراح وطيبوه بالكافور في مواضع سجوده ومفاصله صلوات ربي وسلامه عليه، واغتسل قميصه ومجواله، ثم أدرج في أكفانه وجمروه عودا وندا، ثم احتملوه حتى وضعوا على سريره وسجوه. قال وهذا السياق فيه غرابة جدا. قال رحمه الله عز وجل فصل في كيف في صفة كفني صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أوريد بن مسلم حدثنا أوزعي حدثنا زهري عن القاسم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حابرة ثم أخذ عنه. قال القاسم إن بقي ذلك الثوب عندنا بعد، وهذا الإسناد على شرط الشيخان، وإنما رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي عن محمد بن مثنى ومجاهد بن موسى، فرقهما كلهم عن وليد بن مسلم به. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثوب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وكذا روى البخاري عن إسحاق بن أبي ويس عن مالك بن قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض. قال أخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، وأخرجه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري كلاهما عن هشام بن عروة أبي، قال أبو داود حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرات، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوا فيه. وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث به، وقال بهقي عن بين أبو عبد الله الحافظ عن بين أبو الفضل محمد بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا أن ندب بن سري حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسوف ليس فيها قميص ولا عمام، فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت. فأخذ عبد الله بن أبي بكر قال لا أحبسنها لنفسي حتى أكفن فيها، ثم قال لو رضيها الله لنبي صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. قال رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابي معاويه، ثم روى البيهقي عن حكم عن الاصم عن احمد بن عبد الجبار عن ابي معاويه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في برد حبره كانت لعبد الله بن ابي بكر وكلف فيها ثم نزعت عنه، فكان عبد الله بن ابي بكر قد امسك تلك الحله لنفسه حتى كفن فيها حتى اذا مات. ثم قال بعد أن أمسك ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيها فتصدق بثمن يا عبد الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض. وروى النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق قال الإمام أحمد حدثنا مسكين بن بكير عن سعيد يعني بن عبد العزيز قال مكحول حدثنا عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث رياط يمانيا فرد به أحمد. قال أبو علي الموصلي حدثنا سهل بن حبيب الأنصاري حدثنا عاصم بن هلال الإمام مسجد أيوب، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أسابيع بدون سحورية. وقال سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفينا في 3 أسواب، ووقع في بعض الروايات ثوبين صحارتين صحاريين وبرد حبرة. وقال ما حدثنا ابن جلش حدثنا يزيد عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن 3 أثواب في قميصه الذي بات فيه وحلة النجرانية، الحلة ثوبان. وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة بن ماجه عن علي بن محمد 3 عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مكسر بن ابن عباس عن ابن عباس بن حميد يقول: هذا غريب جدا. وقال الامام احمد: ايضا حدثنا عبد الرزاق عن حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مكسر بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين ابيضين وبرد احمر. قال: انفرد به احمد من هذا الرجل. قال ابو بكر الشافعي: حدثنا علي بن حسن حدثنا حميد بن الربيع حدثنا بكر يعني ابن عبد الرحمن حدثنا عيسى يعني ابن المختار عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن ابي ليلى عن عطان عن ابن عباس عن فضل بن عباس قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين ابيضين وبرد احمر. وقال ابي على حدثنا سليمان الشاذكوني حدثنا يحيى بن ابي ليث حدثنا عثمان بن ابي عطاء بن عطاء عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان عن الفضل قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين ابيضين سحوليين زاد في محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وبرد احمر. قال: وقد رواه غير واحد عن ابي اسماعيل المؤدب عن يعقوب بن عطاء عن ابي عن ابن عباس عن الفضل قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين ابيضين وفي روايه سحوليين. فالله تعالى اعلم. ورواه الحافظ بن عساكر من طريق بطان مخلص حدثنا احمد بن اسحاق بن البهلول حدثنا عباد بن يعقوب حدثنا شريك عن ابي اسحاق قال: وقعت على مجلس بن عبد المطلب وهم متوافرون، فقلت لهم: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا قباء ولا عمامه. قلت: كم اسر منكم يوم بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. وقد روى البياقي من طريق الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين انه قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب احدهما برد حبره. وقال: قد ساقه الحافظ بن عساكر من طريق في صحتها نظر علي بن ابي طالب قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين سحوليين وبرد حبره. وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا إبراهيم بن الوليد حدثنا محمد بن كثير حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ريطتين وبرد نجراني. وكذا روى أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد رواه الربيع بن سليمان عن الأسد بن موسى قال: حدثنا نصر بن طريف عن قتادة عن قال: حدثنا ابن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب أحدهما برد النجراني. وقال وفيه روين عن عائشة رضي الله تعالى عن وفي مروين عن عائشة رضي الله تعالى عنها بيان سبب الاشتباه على الناس وأن الحبرة أخرت عنه والله تعالى أعلم. ثم روى الحافظ البيهقي من طريق محمد بن اسحاق بن خزيمه حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن هارون بن سعد قال: كان عند علي مسك فاوصى ان يحنط به، وقال: هو من فضل حنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه من طريق ابراهيم بن موسى عن حميد عن حسن عن هارون عن ابو هريره عن علي فذكره. ونكتفي بهذا القدر ونقف على فصل في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.